لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الجنة والنار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، نستكمل الحديث حول المبحث الثاني، وهو الذي عنون له قال الذين لا يخلدون في النار. وسبق الحديث حول المبحث الأول وهو الذي عنون له أهل النار المخلدون فيها، وسبق أن أهل النار والعياذ بالله على قسمين. القسم الأول قسم مخلدون فيها لا يخرجون منها أبدا والعياذ بالله، وهم الكفار والمنافقون والمشركون، فهؤلاء لا يخرجون من النار أبدا، وسبق الكلام عن ذلك تفصيلا. وأيضا تكلمنا في المرة السابقة عن يعني المبحث الثاني وهو الذين لا يخلدون في النار. والذين لا يخلدون في النار كما سبق أيضا في المرة الأخيرة هم عصاة أهل التوحيد، عصاة أهل التوحيد الذين ارتكبوا ذنوبا استحقوا بها دخول النار، وإن كانوا لا يخلدون في النار لكنهم يعذبون ويعاقبون على هذه الذنوب في النار، ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ولو لم يكن لهم أعمال إلا التوحيد فهو الذي يخرجهم من النار يوما بإذن الله تعالى. وسبق أيضا في الحديث أن هناك ذنوب جاء الوعيد فيها أو جاء الوعيد عليها بالنار. المصنف رحمه الله تعالى يعني جعل فصلا أو مطلبا حول هذه المسألة وهي الذنوب المتوعد عليها بالنار، وذكر فيها يعني جمع فيها بعض الذنوب التي ورد فيها تهديد بالنار واستحقاق دخول النار لبعض الذنوب إذا ارتكبها من يرتكبها، يعني أنه أن صاحبها يستحق دخول النار وإن لم يخلد فيها بسبب التوحيد لكنه يستحق دخول النار. وأورد هنا يعني 16 ذنبا عافانا الله وإياكم من هذه الذنوب التي توعد الله أصحابها بالنار. وتكلمنا في المرة الأخيرة حتى يعني الذنب السابع عافانا الله وإياكم، وكانت هذه الذنوب السبعة هي كما ذكر كعناوين، يعني قال الأول منها هذه الفرق المخالفة لأهل السنة، والممتنعون من الهجرة، والجائرون في الحكم، والكاذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكبر، وقاتل النفس بغير حق، وأكلة الربا. أما الذنب الثامن والعياذ بالله من الذنوب التي توعد الله أصحابها بالنار والعقاب بالنار، قال أكلة أموال الناس بالباطل. هذا ذنب من الذنوب التي يستحق أصحابها دخول النار، عافانا الله وإياكم. قال من الظلم العظيم الذي يستحق به صاحبه النار أكل أموال الناس بالباطل، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هذا هو الشاهد، يعني قول الله تعالى فسوف نصليه نارا، الذي يفعل هذا الذنب وهو أكل أموال الناس بالباطل. من أمثلة أكل أموال الناس بالباطل قال ومن أكل أموال الناس بالباطل أكل أموال اليتامى ظلما، قال وقد خص الحق أموالهم بالذكر لضعفهم وسهولة أكل أموالهم اللي هم الأيتام، يعني اليتيم لما يموت أبوه بينكسر، هو من مات أبوه وهو دون البلوغ بينكسر ويضعف حتى ولو كان غنيا يضعف، لأن الأب هو يعني عماده ويعني وظهر هذا الابن، فبيضعف الإنسان، ولذلك سمي يتيما. الغرض يعني أن أكل مال هذا الإنسان الصغير الضعيف هذا من أشر الأعمال والعياذ بالله التي يستحق صاحبها دخول النار بسببه. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والحقيقة أن أكل أموال الناس بالباطل له صور كثيرة، خصوصا في هذا الزمان الذي نعيشه، يعني الغش والاحتيال ألوانه الآن لا تعد ولا تحصى، كل هذا أكل لأموال الناس بالباطل والعياذ بالله. الباعة الذين يدلسون ويغشون ونحو ذلك على الناس، الكذابون والدجالون الذين يأكلون أموال الناس بالباطل بأي صورة من الصور، كل هؤلاء داخلون في هذا الذنب الذي توعد الله أصحابه بالنار والعياذ بالله. أيضا من هذه الذنوب التي توعد الله أصحابها بالنار قال المصورون، قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون خلق الله. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا عند الله المصورون، أشد الناس عذابا عند الله المصورون، أسأل الله العفو والعافية. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه الله في جهنم. قال: متفق عليه. قبل ما سوق بقية الأحاديث، هذه مسألة من جهة التفصيل الفقهي فيها كلام تفصيلي بين العلماء، جملة هذا الكلام أنهم متفقون على أن المصورين الذين يشملهم الحديث هم المجسمون للصور، يعني اللي بيصنعوا التماثيل والأصنام ونحو ذلك، هذا التجسيم يعني أصحابه متفق على أنهم هم المصورون، والخلاف في بعض الصور التي من أشهرها التصوير الحديث اللي هو المسمى بالتصوير الفوتوغرافي. هذا التصوير الفوتوغرافي ونحوه مختلف فيه بين العلماء المعاصرين، والأقرب فيه الجواز في الحقيقة، لكن ينبغي ألا يتوسع فيه، وإلا للأسف يعني الناس توسعوا فيه توسعا شديدا، يعني حتى الذين أجازوه من العلماء الكبار كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه مثلا، لما تقرأ كلامه في كتاب القول المفيد مثلا تجد أنه قيد الجواز بقيود أقرب إلى المنع، ولكن نجد الآن للأسف ونجد طلبة علم ونجد ناس أصحاب سمت دين، وأصبح مسألة التصوير دي عندهم مسألة يعني على يعني إطلاقها، وما يسمى بقى البسان بيسموه سيلفي ومش سيلفي ومش عارفية وبتاعهم، وكل يعني كل صغيرة وكبيرة بقت دلوقتي خاضعة لمسألة التصوير بلا أي حيطة ولا حذر ولا كذا ولا شيء. لذلك نقول لإخواننا يعني أربعوا على أنفسكم في موضوع التصوير، يعني رويدا رويدا في موضوع التصوير، والتوسع الشديد ده خطر، نسأل الله العافية. قال عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في النمرقة التي فيها تصاوير: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. متفق عليه، وده خطر شديد جدا الحديث ده بالذات. الصورة كانت في نمرقة مخدة، يعني مش مجسمة ولا حاجة، الصورة كانت في نمرقة. طبعا في تفاصيل فقهية لكن الوقت ما يسعناش، لكن على الأقل الإنسان يعني يتحرى ألا يكون ما استطاع مثل هذه الأمور موجودة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. متفق عليه. فإذا فخلاصة الكلام أن من الذنوب المتوعد عليها بالنار التصوير على التفصيل الموجود بين العلماء والذي جملته كما تقدم أن المجسمات كلها داخلة في هذا داخلة باتفاق العلماء مجسمات التي فيها يعني التصاوير التي تشبه الناس. أما التصوير الفوتوغرافي فمحل خلاف لكن ينبغي الحذر من التوسع فيه. أيضا من الذنوب التي توعد الله عليها بالنار أصحابها وأنهم يستحقون دخول النار حتى ولو كانوا من الموحدين، قال الركون إلى الظالمين، أسأل الله العفو والعافية. قال من الأسباب التي تدخل النار الركون إلى الظالمين أعداء الله وموالاتهم. قال الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون إلى الظلمة الذين يحاربون الدين ويعتدون على الحرمات ويصدون عن سبيل الله، هذا من الذنوب التي توعد الله أصحابها بالنار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، يعني تستحقون دخول النار. والركون في الجملة هو الميل والمعاونة والموالاة والرضا بما هم عليه، يعني يكون راض عن ما يفعل هؤلاء الظلمة، يكون معاون لهم مايل إلى جهتهم والعياذ بالله بالعون والرضا والمشاركة والاحترام والتوقير وكذا ونحو ذلك، هذا كله من الميل والعياذ بالله. فليحذر المسلم من ذلك، فإن هذا من الذنوب التي يستحق عليها النار والعياذ بالله. أيضا من الذنوب التي يستحق أصحابها النار ولو كانوا من الموحدين، قال الكاسيات العاريات والذين يجلدون ظهور الناس. الكاسيات العاريات، النساء الكاسيات العاريات، والذين يجلدون ظهور الناس، الذين يضربون الناس يعني صورة فيها إهانة للناس ظلما. قال من الأصناف التي تصل النار الفاسقات المتبرجات اللواتي يفتن عباد الله ولا يستقمن على طاعة الله. قد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، ما شافهمش النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا احنا القرف اللي احنا عايشينه ده والعياذ بالله هذا مصيبة سود، وتلاقي رجالة ايدي والعياذ بالله اللي قاعدين في البيوت وتلاقيهم نازلين نسائهم بنات وزوجات حاجة في الحقيقة بقت حاجة منتهى الدياثة والعياذ بالله. المرأة بتنزل الشارع أقرب إنها تكون عارية والعياذ بالله، البنطلون الاستريتش وغيره ده الحديث فيه كاسيات عاريات، يعني ممكن تبقى لابسة ملابس أسطر شوية من دي اللي احنا بنشوفها دلوقتي في الشوارع بتاعتنا، وللأسف صار مشهد مستساغ عند كثير من الناس، وان بنته تنزل كده وان زوجته تنزل كده والمسألة عنده عادية خالص. نعوذ بالله من الديافة والعياذ بالله. والديوس متوعد بالنار أيضا، لا يدخل الجنة ديوث والعياذ بالله. قال صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاليات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. قال أخرجه مسلم والبيهقي وأحمد. قال القرطبي في الذين معهم كأذناب البقر، وهذه الصفة للصيات مشاهدة عندنا بالمغرب إلى الآن. الإمام القرطبي معروف أنه هو من قرطبة أسبانيا اللي هي كان متصل بها يعني المغرب ونحو ذلك. يعني الغرض المقصود ان الامام القرطبي رحمه الله بيقول وهذه الصفه للصيات مشاهده عندنا، يعني انا شفتها عندنا الشرطه بتاعت عندنا البلاد مسكين البتاع ده بيضربوا بالناس. قال صديق حسن خان معقبا على قول القرطبي، بل هو مشاهد في كل مكان وزمان. يعني دلوقتي يعني صديق حسن خندة متأخر من القرن بتاعنا ده، ويزاد يوما ويزداد يوما فيوما عند الأمراء والأعيان. فنعوذ بالله من جميع ما كره الله ما كرهه الله. قال أقول: ولازلنا نرى هذا الصنف من الناس في كثير من الديار يجلدون أبشار الناس، فتبا لهؤلاء وأمثالهم. والكاسيات العاريات كثيرات في زماننا، ولعله لم يسبق أن انتشرت فتنتهن كما انتشرت في زماننا، وهن على النعت الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات، لبسة ومش لبسة، كل جسمها كله وأعضائها كلها، كل الرجال اللي في الشارع عارفين مقاسها والعياذ بالله، كاسية وعارية والعياذ بالله، مائلات مميلات، مائلات لقلوب الرجال، أو هي مائلات بجسدها ومميلة لقلوب الرجال والعياذ بالله، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. دلوقتي بقى ده احنا بنقول كمان في اللي لابسين طرح كمان، الطرحة اللي معوجة كده، والطرحة اللي معمولة فوق، والطرحة اللي معمولة مش عارف ايه، وتحتها الشعر فوق وتحت، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: زي رؤوسهن كأسنمة البخت، السنام بتاع الجمل اللي هو الحتة اللي طالعة فوق العالية دي، هي رأسها عاملة بقى اللي فوق كده واللي عاملة كده واللي عاملة كده. والأصل ان المرأة المسلمة بتستر مفاتنها، يعني لو شعرها طويل ما تحسس الناس ان شعرها طويل، يبقى مستور تحت جسمها تحت رأسها. إنما دلوقتي نسأل الله العفو والعافية، هؤلاء متوعدون بالنار والعياذ بالله، المتبرجات والعياذ بالله، والذين يضربون الناس ونحو ذلك على هذا النحو، ده بعضهم نسأل الله العفو والعافية، بعضهم مش بيضرب الناس بس، ده بعضهم بيتفنن في سب دين الله وهو بيتعامل مع الناس، إنه هو شايف إنه لما أول ما يخشوا عليه الناس يقعد يسب لهم ربنا ويسب دينه كده، هو كده ده أسوأ طبعا من الصياد. يعني لو ضرب الناس بالصياد ده أهون، إنما أول ما يشوف الناس يقعد يسب دين ربنا والعياذ بالله، فدي مصيبة كبرى أكبر من ضرب الصياد كمان. فهؤلاء متوعدون بالنار، بل بعضهم والعياذ بالله قد يكفر ويخرج من ملة الإسلام، إن تعمد سب دين الله، وسب دين الله سب شرع الله سبحانه وتعالى، سب ما شرعه الله، سب ما جاء به الأنبياء والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا من هذه الذنوب الذين يعذبون الحيوان، أيضا هؤلاء وإن كانوا على التوحيد متوعدون بالنار. قال روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار، فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها، ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. قال المصنف: إذا كان هذا حال من يعذب هرة، فكيف من يتفنن في تعذيب العباد؟ فكيف إذا كان التعذيب للصالحين منهم بسبب إيمانهم وإسلامهم؟ ده اللي بيعذب هرة قطة ربنا توعده بالنار، لأنه دي وحشية وعدم رحمة. هذه المرأة كانت بتتلذذ بصوت القطة وهي عمالة تنونو، يعني من عذاب موائل، القطة ما كان يبعث في قلبها رحمة، تركتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. تخيلوا أنتم منظر بشع، القطة جعانة وهي عارفة أنها جعانة، لا هي جابت لها أكل ولا سبتها تأكل حتى من خشاش الأرض، فضلات اللي في الأرض. ولذلك هذا يدل على قلب قاسي يستحق دخول النار بهذه القسوة، فما بالكم بقى اللي يعذب الإنسان مش الحيوان، وما بالك بقى اللي يعذب كما يقول المصنف الصالحين ويتعمد إيذاء الصالحين، ويتعمد أنه هو والعياذ بالله يضيق عليهم في حياتهم وفي عيشتهم ويعذبهم ويتعبهم عشان هم صالحين. لكن لو هم ناس والعياذ بالله طالحين فاجرين يسيبهم، اتفضل عدي وروح وتعالى واعمل اللي انت عايزه. لكن ده يعني صالح لا ازاي انت صالح يضيق عليه ويتهان ويتشتم ويتبهدل والعياذ بالله. فكيف سيكون مصير هؤلاء عند الله يوم القيامة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا من هذه الذنوب عدم الإخلاص في طلب العلم، من الذنوب المتوعدة عليها بالنار، إن الإنسان يطلب العلم لا لأجل الله وحده، إنما يطلبه ويشرك مع الله فيه. يعني احنا مش هنقول ان هو بيطلب لغير الله صرف، لا ابد، بيطلب لله ويشرك مع الله في ناس تانية والعياذ بالله. قال: ساق الحافظ المنذري كثيرا من الاحاديث التي ترهب من تعلم العلم لغير الله، نختار لك بعضا منها. قال: عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها، نسأل الله العافية. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، عايز أي عرض من الدنيا، شهرة، كرسي، مال، نحو ذلك، إرضاء بعض الناس والعياذ بالله، عرض من الدنيا. تعلم العلم عشان يرضي الناس، عشان ياخد مال، عشان ياخد شهرة، عشان الناس يقولوا عليه عالم وراجل عنده علم، عشان الناس يقولوا عليه ده يا سلام بيعمل حاجات خيرية كتيرة جدا ونحو ذلك. هؤلاء جميعا والعياذ بالله متوعدون بالنار. قال: لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، مش هيشوف الجنة والعياذ بالله. عرف الجنة يعني ريحة الجنة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا تماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، من فعل ذلك فالنار النار، نسأل الله العافية. قال رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبياقي: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء. البعض بيتعلم العلم علشان يقعد يجادل في العلماء ويوري الناس ان هو بيعرف وحافظ ومسائل ويجادل، وخصوصا مع جو النت اللي احنا عايشينه دلوقتي، وابو فلان الحنفي والشافعي والسلفي والمش عارف والاثري والمش عارف ايه والبتاع، وده بيدي نفسه القاب وده بيدي نفسه القاب، ويدوا بعضهم القاب وحاجات من هذا القبيل، نوع من المباهاه بالعلم، نسال الله العفو والعافيه. او يماري به السفهاء، يجيب شوية ناس بسطاء غلابة على قدهم ويقعد يقول لهم مسائل عويصة عشان يوري لهم ان هو راجل عالم وهم جهلة مثلا، او يتخير به المجالس، فلان ده فلان ده خلي بالك ما تعرفش تتكلم معاه ليه، ده راجل مثلا درس في علم مثلا الرجال وعلم الحديث والتجريح والمش عارف ايه، وطلبة العلم مثلا اكثرهم ما درسوش الباب ده، خلاص يقعد بقى هو خلاص تخير المجالس، راجل بقى واصل ونحو ده محدث ومش عارف ايه وبتاع وباحث وبتاع كذا وبتاع كذا وبتاع كذا. احنا طبعا نستغفر الله لا نقلل من شأن هذه العلوم، لكن نحذر من أخذ العلوم بطريقة أخذ الغرائب لأجل أن يتعالى على غيره من الناس. نعم. قال: من فعل ذلك فالنار النار، يعني جزاء النار. يا ستير يا رب، تعب ومشقة في الدنيا وسهر وحفظ وشقة وبعدين في الآخر خالص النار النار. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال علي بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. قال رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما عن خالد بن دريك عن ابن عمر ولم يسمع منه، ورجال إسنادهما ثقات. أيضا من الذنوب المتوعد عليها بالنار ولو كان صاحبها من أهل التوحيد. قال: الذين يشربون في آنية الذهب والفضة. قال رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله العافية. بيتسبب ان هو يتحذف في الآخرة بالنار ويجرجرها ببطنه، لانه في الدنيا والعياذ بالله كان يأكل في الآنية التي منعت شرعا، الذهب والفضة. وفي رواية لمسلم ان الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب انما يجرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله العافية. وعن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير والديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. يبقى اللي هتعجلها في الدنيا هتكون سبب في دخول النار. اللي بيلبسوا الذهب في الدنيا من المسلمين هنقول له: انت بتلبس الذهب ليه؟ ما انت تلبسه في الجنة احسن. يتعجلوا في الدنيا يتعذب بيه في النار. اللي والعياذ بالله يأكل بآنية الذهب والفضة تعجل في الدنيا ما ياخدوش في الآخر ويدخل النار ويعذب في النار والعياذ بالله. أيضا من الذنوب التي يعني توعد صاحبها بالنار حتى لو كان من الموحدين، قال: الذي يقطع السدر الذي يضل الناس. قال عن عبد الله بن حبيش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. رواه أبو داود. قال: وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يقطعون السدر يصبون في النار على رؤوسهم صبا، نسأل الله العافية. صب، شوف يصب حالك، ينزل من راسه كده في النار والعياذ بالله. من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار والعياذ بالله. اللي يقطع الشجر اللي الناس بتستظل بيه وبتنتفع بيه يروح يقطعه بلا علة شرعية، وإلا يجوز قطعه إذا كانت في هناك علة ومصلحة شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قطع شجر بني النضير كله اللي حوالين الحصون بتاعته. قال الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، لأنه كان في مصلحة من ذلك، إن هم كانوا متحصنين في الأشجار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعها وحرقها. إنما تقطع بلا مصلحة ويمنع الظل والمنفعة عن الناس بلا مصلحة، نسأل الله العافية. ده اللي بيقطع الشجر بلا مصلحة، هم اللي يقفل بيوت ربنا بلا مصلحة والعياذ بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا من هذه الذنوب المتوعد عليها والعياذ بالله بالنار ولو كان صاحبها من الموحدين الانتحار والعياذ بالله، أي جزاء المنتحر. قال: ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأبها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه هو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. هو يعذب نفسه بنفسه في النار كمان بنفس الطريقة التي انتحر بها، نسأل الله العفو والعافية. والناس بيطلعوا في وسائل الإعلام دلوقتي بيعملوا برامج يخلوا فيه الناس اللي انتحروا أبطال، ويقعدوا يقولوا حاجات كده: الولد ابننا فلان اللي انتحر، وهم منهم لله اللي عملوا له وسووا له نحو ذلك. نعم البعض بيقول الانتحار خطأ وحرام وكذا، لا لا لا، في الحقيقة ما ينبغي أن يجمل أي درجة من درجات التجميل لهذه المسألة، بل يجمل الكلام فيها إجمالا، وأن المنتحر والعياذ بالله يحذف في جهنم على هذا النحو والعياذ بالله. أما أن احنا نقعد نقول ما هم العوامل النفسية والمش عارف وحصل وغير، ده يكون فيه محيطات معينة، مش على كل الإعلام كله نفتح الدنيا وعليه. هل حالة الانتحار بتنزل وبتقل ولا بتزيد؟ بتزيد. ليه؟ لأن العيال بيطلعوا يلاقوا الناس عمالة تطلعهم أبطال، والله الولد الفلاني اللي انتحر الأسبوع اللي فات، والبنت الفلانية اللي مش عارف إيه الأسبوع اللي فات، والآية العمالية تزيد في الانتحار، بل من السفه أن تجد دلوقتي بقيت خلاص علامة على الاعتراض، يروح الناس ينتحروا عشان يوروا أن هم خلاص كده مش قادرين يستحملوا، بل بعضهم من الجهل ما يسمى بالاعتصام والإضراب عن الطعام ونحو ذلك. هذا كلام باطل، فيش حاجة في الإسلام اسمها إضراب عن الطعام، حتى مع اليهود ولا غير يهود. أنت تضر نفسك كمسلم وتعرض نفسك للهلكة والموت لأجل أن تقول للكافر حتى أنت ظلمتني؟ حفظ هذه النفس أنت مأمور به. وأما مسألة تعريض النفس للهلكة، هذه لها ضوابط كثيرة جدا في كلام أهل العلم في الإسلام. أما أن يطلع لك ناس يقول لك ده مضرب عن الطعام، وبقاله 3 شهور وبقاله 5 شهور وبقاله مش مضرب عن الطعام، إيه؟ أنت تعرض نفسك للهلاك والانتحار، يقول لك عشان يبرز قضيته. طب إبراز القضية يكون بمخالفة شرعية، ولذلك الانتحار هو انتحار. بل العلماء نفسهم بيختلفوا المعاصرين في مسألة تفجير مثلا المسلم نفسه في اليهود ومش عارف إيه ومصالح اليهود ونحو ذلك، وبعض علماء المسلمين يقول لا ده قتل للنفس ومسألة اجتهادية، وإن كان الميل إلى أنها يعني بإذن الله نرجو الله لهم الشهادة إذا كان خصوصا تحدث نكال في العدو ونحو ذلك، تحدث فيهم رهبة وخوف ونحو ذلك. إنما هو يروح يموت نفسه وهو قاعد في السجن، يموت نفسه عشان يقول للعدو أنت ظالمني، ويقول لك أنا معتصم ومضرب عن الطعام ونحو ذلك. هذا كله انتحار، نسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين. الخلاصة يعني الكلام هنا أن المصنف أراد أن يتعرض لمسألة أن أهل النار قسمين، مسألة عقدية، قسم خالد مخلد فيها هم الكفار والمنافقون، وقسم وإن عذبوا لكنهم لا يخلدون فيها وهم أصحاب الذنوب الكبائر من المسلمين الذين ماتوا عليها من غير توبة، هؤلاء يستحقون دخول النار ومع ذلك هم في مشيئة الله، فقد يغفر لبعضهم كما غفر للبغي التي سقط كلبا عاشت طول عمرها في البغي في البغاء والعياذ بالله طول عمرها، لكن في لحظة ما عملت عمل صالح، في لحظة ما العمل الصالح ده امتلأ فيه قلبها رحمة فأرحم الراحمين قال أنا أرحم منك وغفر له، وهو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي عمل كل الخيرات للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أصر على الموت مشركا، ما نفعه كل هذا الخير، ولما مات مات مشركا ويعذب في النار خالدا مخلدا فيها. نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم ويعافي المسلمين. نقف على الفصل السادس، كثرة أهل النار، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.